كلمتين بابتسامة ونظرة عين، قلبي حب أوام ودمين يلقى حلمه يوم ينسى. يا رب عيش جنبك انت وما تسيبنيش، غيرك انت حبيبي مليش، ده اللي بينا حبيبي حياة.